وقدموا لي أصلي أو تشويفي خبرين تلددي تشريفي سد حرف السلبي الدكا يقتضي عموم السلبي. يقول رحمه الله وقدموا، هذا البحث السادس في تقديمه. إذن سبق معنا فيما مضى خمسة مباحث من مباحث المسند إليه، الأول في حذفه، والثاني في ذكره، والثالث في تعريفه، والرابع في تنكيره، والخامس في إتباعه، السادس في تقديمه. ما هي النكت التي لأجلها يترجح تقديم المسند إليه على المسند؟ أنتم تعلمون أن الجملة تتركب من مسند ومسند إليه. المسند إليه متى يتقدم لهذه الأمور المذكورة هنا؟ يقدم المسند إليه على المسند لأمور هي المذكورة هنا. إذن البحث السادس في تقديمه، أي مواضع تقديمه، متى يقدم؟ في ذكر نكت تقديمه، أي المسند إليه على المسند. صاحب الأصل القزويني رحمه الله في التلخيص ذكر نكتة واحدة لتقديمه، قال وتقديمه للاهتمام. المسند إليه يتقدم لأجل الاهتمام به، وما ذكر الناظم من النكت جعله من أفراد الاهتمام، جعله متفرعا على الاهتمام. إذن فما ذكره للأصل أو تشويفي لخبر تندد تشريفي إلى آخره، كل هذه من أفراد الاهتمام، بمعنى الأصل أنه يقدم للاهتمام به، وهذا الاهتمام إما يكون السبب دياله الأصل، إما يكون السبب التشريف، إما يكون السبب التعظيم، إما يكون واضح شو بغي يقول. نعم. هذا ما سلكه صاحب الأصل، ولذلك الشارح هنا نكت على الناظم لما قال اهتمام، قال الاهتمام جعله صاحب الأصل هو السبب في التقديم، وما ذكر من النكت ما ذكر الناظم قبل أو بعد من أفراد الاهتمام. إذن الشاهد المسند إليه، البحث السادس من مباحث المسند إليه تقديمه للاهتمام، وذلك لأمور. الأمر الأول بمعنى لماذا يهتم به، ما سمم الاهتمام به، لأمور. الأمر الأول للأصل، قال وقدموا للأصل، أي لأن تقديمه الأصل. إذا النكتة الأولى يتقدم المسند إليه على المسند لأن ذلك هو الأصل، لأن تقديمه هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، لأن تقديمه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. لاحظ قلنا لأن تقديمه هو الأصل، لماذا؟ لأنه محكوم عليه، المسند هو المحكوم عليه، فيجب أن يذكر أولا ليتقرر الحكم بعد ذلك. إذن المسند إليه الأصل فيه التقديم، علاش؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه معلوم عند المخاطب أصالة، إذن فيجب أن يقدم ليتقرر بعد ذلك الحكم عليه، ليحكم عليه بعد ذلك. زيدون إيه كان عرف ماله مجتهد، إذن فذكر أولا لأنه محكوم ليتقرر الحكم، هو الاجتهاد. إذن قلت النكتة الأولى يتقدم لأن تقديمه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، هذا قيد في النكتة، لأن تقديمه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. لذلك ذيك الجملة في قول الشارح ولا مقتضى للعدول عنه حالية من قوله لأن تقديمه الأصل، الأصل ولا مقتضى من الأصل، الأصل حالة كونه لا مقتضى للعدول عنه، احترازا من ماذا؟ مما لو وجد مقتضى للعدول عنه، قد يوجد مقتضى يقتضي العدول عن التقديم، فحينئذ ما نقولوش خاصه يتقدم لأنه الأصل، لماذا؟ لوجود المقتضي. احنا كنقول النكتة الأولى يقدم لأن تقديمه هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، واش فهمتوا الكلام؟ العلة مركبة من هذين، يقدم لأن تقديمه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، لأن التقديم دياله هو الأصل، وما كاينش واحد المانع يمنع من التقديم، ما كاينش واحد الموجب يوجب عدم التقديم. مفهومه لو وجد ما يقتضي العدول عن التقديم حينئذ لم يكن تقديمه هو الأصل. مفهوم الكلام؟ مثال ذلك الفاعل، أنتم تعلمون أن الفاعل هو المسند إليه، والأصل فيه أن يتأخر عن الفعل. اجتهد محمد، محمد مسند إليه والأصل فيه التأخر، إذن غيقول قائل مسند إليه لماذا هذا لم؟ لأنه وجد مقتضى للعدول عنه. إحنا كنقول العلة هي الأصل ولا موجب للعدول عنه، الفاعل فيه مقتضى للعدول عنه، وهو أن العامل يقدم على المعمول. كاين واحد المقتضى واحد الموجب، وهو أن العامل يكون مقدما على المعمول. الأصل في المعمول يتأخر عن العامل، هذا هو الأصل. الأصل العامل هو الأول وعاد المعمول ديالو من بعد، إذن هذا مقتضى يقتضى العدول عن التقديم. لذلك كنقول اجتهد زيد. مفهوم الكلام؟ إذن النكتة الأولى يتقدم المسند إليه لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، إذ لو كان مقتضى للعدول عنه كالفاعل لما كان تقديمه أصلا. مفهوم الكلام؟ النكتة الثانية يقول رحمه الله وقدموا للأصل أو تشويفي، أي شنو مراد بقوله أو تشويفي؟ أي التشويف أو تشويف لخبرنا، وقال أو تشويف لخبر، أي تشويف السامع بذكر المبتدأ إلى الخبر. كنذكروا له المبتدأ باش يبقى متشوف متشوق لذكر الخبر، أو تشويف لخبر. ولماذا تريد تشويف المخاطب إلى الخبر؟ علاش سيدي؟ ليتمكن الخبر من ذهنه، باش يتمكن الخبر من ذهن السامع ويرسخ الخبر في ذهن السامع. اش كدير؟ كتقدم ليه المبتدأ المسند إليه، تقدم له المسند إليه ليتمكن الخبر من ذهنه، تشوقه إلى الخبر. واضح كلام؟ إذن النكتة الثانية التشويف إلى الخبر بذكر المبتدأ، لأن في ذكر المبتدأ تشوفا للنفس إلى ذلك الخبر، تشوف من النفس لذلك الخبر. النفس كتنتظر الخبر شنو هو؟ نبيل. تتشوف نفسك إلى الخبر ولا لا؟ اش غادي يقول هذا؟ تتشوف نفسك إلى الخبر. مجتهد. واضح كلام؟ إذن فإذا قلت من اللي قلت الآن مجتهد، تمكن في ذهنك ولا لا؟ قول أسيدي تمكن في ذهن السامع، لأنه كان كينتظر اش غنقول. فلما شوقته إلى ذلك وقلت له مجتهد، تمكن في ذهني، ما ينساهاش، يبقى ديما عاقل عليها. واضح كلام؟ أنا مجتهد. مفهوم أسيدي؟ واضح. هذه النكتة الثانية. قال رحمه الله وقدموا للأصل أو تشويف لخبر زين تلذذ. النكتة الثالثة التلذذ بذكره، يقدم لأجل التلذذ بذكره، لأنك تتلذذ بالمسند إليه، ما بغيتش تأخره، قدمتيه هو الأول تلذذا به. ومعروف من يتلذذ بشيء لا يستطيع تأخيره في الذكر، دي من كيقدمه هو الأول. كما لو أردت التلذذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، تلذذ باسمه، فتقول محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا، الله ربنا، تتلذذ باسمه. واضح؟ أمي فلانة، خديجة حنونة، تقصد أمك، تتلذذ بذكر اسمها. زيد أبوك، زيد متعبد طائع زاهد، إذا كان أبا لك وأردت التلذذ باسمه، أو بشيخك وهكذا. فالشاهد إذا كان مما يتلذذ به، فلأجل التلذذ بذكره لا تستطيع تأخيره، كتبدأ به الأول لأنك تتلذذ باسمه. واضح الكلام؟ محمد حبيبنا، هذا هو معنى قوله تلذذ. قال لخبر تلذذ تشريفي، أي تعظيم. تأتي بالمسند إليه أولا، لماذا؟ لتعظيمه، لتشريفه، لإرادة التعظيم والتشريف. القصد ذلك هو تعظيمه وتشريفه. محمد نبينا، قدم المسند إليه لتعظيمه. وقد سبق وأن ذكرنا أن النكت تتداخل، النكت كتتداخل، لا مانع من تداخلها. نقول قولك محمد نفس المثال هو غير محمد حبيبنا محمد نبينا، عندك تظن هذيك حبيبنا نبينا سبب في الفرق، لا نفس المثال ممكن مثل ليه بجوج، محمد نبينا قصدت التلذذ بذكره وقصدت تعظيمه بجوج، قدمته لتعظيمه وللتلذذ بذكره لا مانع. إذا المقصود تقدمه على غيره تعظيما وتشريفا، تشريف أي تعظيم. قال وقدموا للأصل أو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي وحط. النكتة الرابعة الحط التحقير، وحط أي تحقير. تقدم المسند إليه في الذكر لنكتة ضد التعظيم، لاحظ ممكن تقدموا للتعظيم وممكن تقدموا للتحقير، تقدم ذكره تحقيرا وإهانة له للحط من قدره. مثال ذلك تقول أبو جهل متعنت، أبو جهل متعنت، قدمت لاش للحط والتحقير. مسيلمة كذاب، مسيلمة الكذاب، قدمت المسند إليه ما قلتش كذاب مسيلمة، مسيلمة لماذا؟ لأجل التحقير. قال رحمه الله وحط زيد اهتمام. هذه هي النكتة اللي قلنا هي أصل هذه الأشياء كلها، الاهتمام، اهتمامك بالمسند إليه. هذه النكتة على الصحيح اللي نص عليها المؤلف رحمه الله اهتمام، هي أصل هذه المرجحات كلها، المرجحات اللي ذكرنا الآن للأصل أو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي وما سيأتي بعد، كلها راجعة للاهتمام، بمعنى أن المسند إليه يتقدم للاهتمام به. ثم هذا الاهتمام عنده مرجحات، شنو السبب في الاهتمام؟ يقدر يكون السبب في الاهتمام هو أن التقديم هو الأصل ولا مقتضى للعدول أو تشويفي تلذذ إلى آخر ما ذكرنا. إذن فالاهتمام في الحقيقة هو أصل، هو أصل لهذه النكت وهذه المرجحات التي تذكر. وهذه المرجحات المذكورة معنا هنا أفراد من، كل واحد منها فرد من أفراد الاهتمام، راجع للاهتمام. إذن فالاهتمام أصل لها، علاش يقدم؟ للاهتمام به. ولماذا تهتم به؟ إما لكذا أو لكذا أو لكذا، لواحد من هذه المرجحات. مفهوم؟ ولذلك قلت صاحب الأصل اقتصر على هذه النكتة فقط، قال ويقدم المسند إليه للاهتمام به، ثم قال إما لكونه، للاهتمام فصل فيه، إما لكونه الأصل أو كذا أو كذا أو كذا، إما لكون تقديمه الأصل إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله وحطني اهتمام زيد أو ذكرنا نعم تنظيم، تنظيم يعني النظم، لأن التعظيم هو التشريف ذكرنا. انتبهوا هنا لمسألة الاهتمام، لم نمثل له بمثال، علاش ما مثلناش ليه؟ الاهتمام لم نمثل له، كل الأمثلة السابقة تدخل في الاهتمام، ما ذكرناش مثال خاص. لماذا؟ لأن كل الأمثلة المذكورة والآتية راجعة للاهتمام، هو الأصل وما عداه فرع له. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله أو تنظيمي أي الحفاظ على تنظيم أي نظم، والمراد بالنظم الوزن أو القافية وفي معناه السجع كما نذكر دائما. والمقصود بذلك المحافظة على الوزن أو المحافظة على القافية أو على السجع. كنقدم المسند إليه باش الوزن ما يختلش، إلا أخرنا قدمنا المسند وأخرنا المسند إليه يختل الوزن، فيقدم المسند إليه لأجل استقامة الوزن أو لأجل الروي، لأجل القافية باش يكون آخر روي مناسب لما قبله، كنقدم المسند إليه على المسند، لو عكسنا لما كانت المناسبة في القافية في الروي. وفي معنى النظم السجع كما هو معلوم، يقدم المسند إليه على المسند لأجل التناسب في السجع، ليكون السجع واحدا، كما مثل المحشي لها، مثل لي الوزن وللقافية وللسجع. مثل للوزن بقول الشاعر، الشاهد عندكم حسبي بقلبي تخريج قلب زيد الشطر الثاني والقلب أعدل مشاهدين يستشهد والقلب أعدل مشاهدين أعدل شاهد يستشهد والقلب أعدل شاهد القلب مسند إليه وأعدل مسند القلب مبتدأ أعدل خبر وهو مضاف شاهد مضاف إليه لو أنه عكس لم يقدم المسند إليه على المسند يستقيم الوزن لو أنه قال أعدل شاهد القلب يستشهد أعظم شاهد القلب يستشهد يستقم الوزن الفقهي ولا يختل الوزن يختل الوزن إذن فلأجل المحافظة على الوزن لأجل الضرورة الشعرية قدم الشاعر المسند إليه فقال القلب أعدل مفهوم الكلام هذا مثالش المحافظة على ضرورة الوزن وقد يكون للمحافظة على القافية كما في قوله في الشطر الثاني من البيت الثاني قال تشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيفة والباطن جيفة هذا موضع الشاهد والباطن جيفة الباطن مسند إليه مقدم وجيفة هذا هو الخبر باطن مبتدأ وجيفة خبر لو أنه عكس لو قال وجيفة الباطن قدم المسند على المسند إليه وجيفة الباطن يستقبل الروي علاش ذكر لك المحشي جوج الأبيات ليبين لك أن الروي هاء ساكنة ذكر البيت اللي قبل غير باش يبين لك هذا هو الروي جيفة إلى قدم وقال وجيفة الباطن بالنون ما غتكونش مناسبة بين الروي الذي قبل وهذا الروي وأنتم تعلمون أنه في الشعر واجب تكون المناسبة بينهم فلأجل المحافظة على القافية قدم المسند إليه قال والباطن جيفة قلت وفي معنى الشعر السجع في معناه السجع مثاله ما مثل له المحشي عندكم تقول مثل وصف أيها الحبيب مثل وصف أيها الحبيب زيد لا تجزع فالوصل قريب لا تجزع فالوصل قريب شاهد فالوصل قريب علاش لأن السجعة قبل فيها أيها الحبيب شوف مثل وصل أيها الحبيب إذن السجعة الأولى شنو في الأخر ديالها باء ساكن باء أيها الحبيب في السجعة الثانية قال لا تجزع فالوصل قريب لو أنه قدم المسند قال لا تجزع فقريب الوصل غيكون السجع لا السجعة الأولى فيها حبيب والسجعة الثانية فيها الوصل لا تناسب بين السجعتين فليحصل السجع قال فالوصل قريب باش يكون مناسب لقوله أيها الحبيب واضح هذا معنى قوله أو تنظيم إذن يدخل تنظيم أي نظم المراد المحافظة على ضرورته سواء كان ذلك وزنا أو قافية أو وفي معنى النظم السجع ثم قال تفاؤل من أغراض أيضا تقديم المسند إليه التفاؤل التفاؤل لتدخل على المخاطب مسرة تفاؤل كتقدم المسند إليه باش المخاطب هذاك تدخل عليه مسرة فيتفاءل بذلك اللفظ المسند إليه الذي قدمته كما لو كان المسند إليه كيدل في الأصل على معنى من المعاني الحسنة على معنى من المعاني التي تتشوف إليها النفوس إذا كان المسند إليه يدل على معنى من المعاني المرغوب فيها التي تحبها النفوس كتقدم في الذكر تفاؤلا لإدخال المسرة على المخاطب مثال ذلك تقول له سعد في دارك سعد مراد به علم علم على رجل معين وحد الشخص ميت سعد ماشي المراد به المعنى المصدري إذا كان به المراد المعنى بالمصدري لا يجوز الابتداء به لأنه نكرة سعد علم إذا لاحظ سعد علم يدل على ذات معينة سعد المبتدأ في دارك جار مجرور متعلق بالخبر علاش قدمت المسند إليه قلت لي سعد في دارك ما قلتش في دارك سعد لأجل التفاؤل ليتفاءل هو بإدخال المسرة عليه السبب هو قدمت المسند إليه لكي يدل على المسرة على مسرة اللي هو السعد والسعد الكل يحبه ويرغب فيه ليتفاءل هو بها أي قل لك ما معنى التفاؤل يقول إذا كان رجل اسمه سعد في داري فهذا يوهم أو يوحي أو يشير إلى الخير، إلى أن هناك خيرا قادما. هذا هو المراد بالتفاؤل، كيتفائل بالاسم دياله، كيقول لك لعل بهذا الاسم هذا غيجي واحد الخير، غادي يكون واحد الخير. مفهوم الكلام؟ وضع الفقه هذا التفاؤل. وضد التفاؤل ولم يذكره الناظم أيضا وهو تشاؤم، وبضدها تتميز الأشياء. لأنه إذا قال لك الناظم تقديم المسند إليه من أغراضه التفاؤل باسمه، كذلك قد يكون من أغراضه ضد التفاؤل، وذلك لأن العلة واحدة، وذلك إذا كان لفظ المسند إليه يدل على معنى مكروه، يدل على معنى مبغوض، يدل على معنى مرغوب عنه. إذا كان المسند إليك يدل على واحد المعنى مرغوب عنه، لا تحبه النفوس، فكيكون في تقديمك له أش تشاؤما وتطيرا، تشاؤم والتطير بالنسبة للمخاطب. إذن ففيه تشاؤم والتطير بسبب أش لأجل إساءته، مش لإدخال المسرة عليه، لإدخال الإساءة عليه. تريد إساءته فتخبره بمسند إليه مما يتشاؤم منه يتطير منه. مثال ذلك تقول له السفاح في دارك، واحد الرجل اسمه السفاح، ماشي هو السفاح بالصح، علم عليه، رجل علم عليه السفاح. السفاح في دارك ولا في دار صديقك، لا ماشي فرق بين دارك ودار صديقك، لا فرق بحال بحال، التفاؤل والتشاؤم فيه. السفاح في دارك أو في دار صديقك، شاهد تقديم هذا المسند إليه الذي يدل على معنى مرغوب عنه على معنى مكروه، فيه إيش؟ تشاؤم، إدخال المساءة إساءته. إذن التفاؤل لأجل التطير والتشاؤم لأجل إساءته. فقلت له السفاح، ما معنى التشاؤم؟ وش متو الكلام؟ بمعنى يتشاؤم من اللفظ ويقول إذا كان رجل اسمه سفاح في داري كما أخبرني المخبر، فيشير هذا ويوحي إلى وقوع مكروه بي، إلى وقوع شر بي. علاش؟ لأنه تفائل باسم دياله، ربي السلام أنا سفاح في دارنا، أقل الناس كي يتطيرون ويتشاؤمون، السفاح في الدار، كأن اللفظ تشاءم به إلى وقوع شيء مكروه. هذا هو معنى التشاؤم، وأنتم تعلمون أن هذا بغض النظر عن العقيدة وما يتعلق بهذا من جهة اللغة. إذا المقصود المسند إليه يقدم إما لأجل التفاؤل أو لأجل التشاؤم أي التطير. والتشاؤم والتطير له ضوابط معروفة في العقيدة، وسأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد على حسب قصدي المتكلم، بمعنى الطيارة المنهي عنها على حسب قصد المتكلم. إذا اعتقد في ذلك إثبات أمر أو نفي أمر. أما إذا كان الأمر مجرد لفظ والعدول عنه أحسن إلى لفظ أحسن منه، فهذا مطلوب في الشريعة وبل مأمور به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء السيئة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاؤل الحسن بالفأل الحسن، ونهى عن مثل هذه الألفاظ التي يتشاؤم منها الناس أو يتطيرون منها. بل غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثير من أصحابه لأنها مما يتشاؤم به. إذا المقصود المسند إليه يقدم لأغراض منها هذه التي ذكرنا. من الأغراض التي لأجلها يقدم المسند إليه التخصيص أو التعميم، وكل من التخصيص والتعميم فيهما تفصيل ذكره بعد بقوله إن صاحب المسند حرف السلبي إذ ذاك يقتضي عموم السلبي. وهذا التفصيل الآتي في التخصيص والتعميم باعتبار تقدم النفي أو تأخره وإتيان لفظة كل وعدم إتيان لفظة كل، هو يأتي منه ما هو معلوم ومشهور من القاعدة التي ذكرناها مرارا في مواضع، وهي عموم السلبي وسلب العموم، وذلك إذا كان ذكر المسند إليه لأجل العموم، فإما أن يتقدم عليه حرف السلب وإما أن يتأخر عليه حرف السلب إذا كان لفظا من ألفاظ العموم، يعني كان المسند إليه قبله مضاف من ألفاظ العموم كل لجميع إلى آخره، وتقدم عليه النافي أو تأخر عنه، فإما أن يكون من باب سلب العموم أو عموم السلب. فالشاهد في ذلك تفصيل تخصيصا وتعميما، نتركه إلى الحصة الآتية إن شاء الله. قد عموم السلب وسلب العموم في الأصول، في أصول الفقه سيأتي إن شاء الله. هو له تعلق بالمنطقي، هو يعني ثمرته وأثره في الأصول، ولكن نكون نتكلم عن العام والخاص هناك يتحدث عن هذا. وأيضا في المنطق كنا ذكرنا هذا في المنطق أيضا، يتعلق بالألفاظ، إما يتقدم النفي على العموم أو العموم على النفي، بل في الأدب المحتوى المناظرة نص عليه الشارع رحمه الله. زيد بسم الله الرحمن الرحيم. لا قسم التخصيص والتعميم، ولكن كل منهما فيه تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. زيد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقدموا للأصل أو تشويف لخبر تلدد تشريفي وحط اهتمام أو تنظيم تفاؤل تخصيص أو تعميم إن صاحب المسند حرف السلبي إذاك يقتضي عموم السلبي. أقول: البحث السادس في تقديمه للاهتمام، وله مرجحات منها أن تقديمه الأصل لأنه المحكوم عليه ولا بد من تحققه قبل الحكم، فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما ولا مقتضى للعدول عنه. انتبهوا، ولا مقتضى للعدول عنه متعلق بقوله الأصل، منها أن تقديمه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، واضح؟ ثم قال: إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. ومنها تمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشوفا إليه كقوله: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. قد سبق هذا البيت قبل في الكلام على الموصول، يؤتى به موصولا لأجل هذا الغرض، وذكرنا هناك أنه لأبي العلاء المعري، وقوله والذي حارت البرية فيه يعني اختلفت واضطربت فيه، يعني في أمر معاده هل يعاد أم لا. والبرية يقصد الخلق جميعا، لأن البعض شكك في البعث والبعض آمن به المعاد. قال: حيوان مستحدث من جمادنا. يعني حيوان حادث من جماد اختلف في ذلك الجماد، قيل النطفة التي ولد منها وقيل غير ذلك، بمعنى الإنسان. كيقصد الإنسان حيوان فيه حياة، مستحدث ناشئ أو مخلوق بسبب من جماد في الأصل، هو النطفة التي يضعها الرجل في فرج امرأته. يعني اختلفت، حارت المراد تحيرت، أي اختلفت واضطربت، المراد منه لازمه. شنو اختلفت البرية واضطربت فيه؟ في ماذا؟ يعني في معاده أم لا، هل يعاد بعد موته أم لا. هذا الإنسان اللي كتشوفه حي، واش من اللي غادي يموت يعاود يتبعت هو نفسه ولا ما يعاودش يتبعت؟ كيقصد بذلك الخلق جميعا، البرية الخلق جميعا، كافرهم ومؤمنهم. أما المؤمنون فلم يختلفوا ولم يضطربوا في ذلك، ولكن من اللي قال هو البرية يقصد الخلق جميعا. زين، أي الإنسان من حيث عوده بعد الفناء، يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني، وليس المراد آدم ولا غيره مما قيل. نعم، لأن كاين اللي قال لك المقصود الذي حارت البرية فيه هو آدم، لا قال لك المراد الإنسان. وكاين اللي قال المقصود الذي حارت البرية فيه هو ثعبان موسى، واش ثعبان موسى حيوان مستحدث من جماد أم لا. وكاين اللي قال ناقة صالح، وكاين اللي قال طائر بالهند. وذكر واحد الخرافة هنا المحشي، قال لك طائر بالهند يضرب به المثل في البياض، له منقار طويل وهو حسن الألحان يعيش 1000 سنة، ثم يلهمه الله تعالى بأنه يموت، فيجمع الحطب حواليه فيضرب بجناحيه على الحطب إلى أن تخرج منه النار. يعني الحطب يضرب عليه سميتو الجناح ديالو غتشعل العافية، واضح بدون سبب. قال: فيشتعل الحطب فيحترق هو، ويخلق الله تعالى من رماده بعد مدة قبل 3 أيام مثله. قاله الفنري رحمه الله، قاله الفنري صافي. قال: وإنما لم يحمل الحيوان على ما ذكر مخالفة لسياق القصيدة. زين، نعم. نعم، قبل ما تدوز 3 أيام كيخلق الله تعالى من رماده واحد آخر، طائر آخر. قبل مرور 3 أيام، يعني قل من 3 أيام كيخلق الله تعالى من رماده طائرا آخر. لا، بعد موته، قبل ما تدوز 3 أيام على موته، بعد موته يخلق الله. فيخلق الله تعالى من رماده. رماده مات ولا مازال حي؟ ها؟ قول يا زيد. راه مات ولا رماد؟ تحرق بالعافية وصار رمادا. بعد مدة أقل من 3 أيام. زيد. وليس المراد آدم ولا غيره مما قيل، ومنها التلذذ بذكره نحو محمد حبيبنا، ومنها التشريف أي التعظيم نحو محمد نبينا، ومنها الحط أي التحقير نحو مسيلمة كذاب. علاش لاحظ لماذا اختلفوا في قول أبي العلاء المعري؟ شنو كيقصد؟ قال والذي حيوان مستحدث من جماد، شنو قصد؟ واش قصد آدم؟ لماذا؟ لأن آدم كلها خلقت من جماد، لأن آدم خلق من جماد. ثعبان موسى أصله عصا، ناقة صالح أصلها جماد كذلك وجدت من لا شيء، طائر بالهند رماد كيولي طائر، إذن أصله، لذلك اختلفوا على هذه الأقوال. ولكن الصحيح هو القول اللي ذكره الشارح. لماذا؟ قال لك لسياق القصيدة، السياق ديال القصيدة أبي العلاء المعري كيدل على أنه الإنسان عموما. زين. والجماد قلت الذي خلق منه واش؟ النطفة، يعني بسببها المقصود. زين. ومنها الاهتمام وهو أعم الجهات، أي جهات التقديم، وكلها من أفراده، فكان ينبغي له أن يسلك ما سلكه الأصل من جعله الاهتمام سببا في التقديم وجعل هذه الجهات من أفراده. ومنها التنظيم أي النظم، أي ضرورته من وزن أو قافية وفي معناه السجع. ومنها تعجيل المسرة بسبب التفاؤل نحو سعد في دارك، ومثله تعجيل المساءة بسبب التطير والتشاؤم. ولاحظ عبارة تعجيل المسرة وتعجيل المساءة. التعجيل باش كيحصل؟ بالتقديم. بمعنى لو قلت في دارك سعد، راه كاين المسرة ولكنها مؤجلة غير معجلة، ولكن كيكون التعجيل بتقديمه، ويكون تعجيل المساءة بتقديمه. زين. بسبب التطير والتشاؤم نحو السفاح في دار صديقك. ومنها التخصيص أي تخصيص المس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت